أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة المكية وهي الغاشية، بدأها باستفهام بالتصديق، هل أتاك؟ البسملة تقدمت، هل حرف استفهام مشترك يدخل على الأسماء وعلى الأفعال بخلاف لم لا تدخل إلا على الأفعال، ومن لا تدخل إلا على الأسماء، وهل حرف مشترك؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أتاك جاءك، حديث خبر، الغاشية التي تغشى الناس، يعني غشاه الأمر أو غشاه إذا غطاه، إذ يغشيكم النعاس يغطيكم. والغاشية هي القيامة من أسمائها، لذلك يقال هذا يتناسى فيها الوصية فتكون كأنها اسم، الغاشية والحاقة والآزفة، هذا يجعل الوصف كأنه ينقل عن الوصية إلى الاسم. هل جاءك يا نبي حديث خبر الغاشية، خبر القيامة؟ لأن هذا الخلق خلق ليجازى في القيامة، ليكرم الكريم، ليهان اللئيم. هل استفهام للتصديق، لأن التصديق هو التصور الرابع، لأن إفراد مفردين تصورا، ودرك النسبة تصديق، وقيل التصديق هو التصور الرابع. هل أتاك حديث الغاشية؟ تتصور المجيء، وتتصور الغاشية، وتتصور هل جاءه الخبر أو لم يأتيه، ثم تتصور أنه جاءه أو هو النسبة، يعني على أن التصديق هو التصور الرابع أو هو الحكم. طيب، هذه الغاشية حديثها ما هو؟ هل أتاك جاءك حديث، حديث الأمر خبره وواقعه وحاله، حديث الركب أخبار وجوه، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كل هذه أخبار، بعد ستة أخبار. وجوه جمع وجه، والوجه يطلق على الذات. وجوه يومئذ تأتي الغاشية، خاشعة ذليلة خائفة مطمئنة، لا حراك بها ولا نظر ولا كلام. عاملة يعني متعبة، ناصبة يعني متكلفة للمشاق. وهذا جزاء لأنها لم تعمل لربها في الدنيا فبعثت وهي بهذا الوصف، يعني في غاية من التعب والمشقة ولما فيها من الحزن ولما فيها من الأعباء ولما تكلف من الأمور التي لا تستطيعها. يقال له يسجد ما يستطيع يسجد، ظهره يبقى مثل ليش ما في فقرات، لا ما يقدر يسجد. وإذا قال لهم اركعوا لا يركعون، هناك إذا أرادوا الركوع لا يستطيعون، عياذا بالله. وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة أي ذليلة، عاملة يعني مكلفة بالعمل، ناصبة متعبة. بعدين تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تدخل نار حامية، النار أصلا حامية، لكن التعبير بحامية نار في منتهى الحرارة، لأن النار لا تكون إلا حامية، وقول النار حامية يعني حرارتها أكثر من غيرها، في نار حرها أكثر من غيرها. تسقى هذه النفوس التي تدخل من عين آنية حارة منتهى الحرارة، وصلت إلى آخر درجة في الحرارة، هؤلاء الذين هذه صفتهم ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع شجر في البادية ينبت على الأرض فيه الشوك، فإذا كان رطب يعلق في الحلق ويملئ الحلق من الشوك، وإذا كان ناشف يكون سما للجسم، وهو كما قال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا الضريع لا يسمن من إيش؟ من الهزال، ومن ولا يغني ولا يرفع الجوع عن الإنسان، لا يسمن من الهزال ولا يغني من الجوع إذا كان الإنسان جائع. إذن هذا الطعام هو زيادة في العذاب، فيكون في كرب، فإذا استعملوا هذا الطعام زاد كرب على كرب، نرجو الله السلام والعافية. وهذا يا أحبة نقرأه ونفهمه ونحن في الدنيا، هذه نعمة عظيمة أننا فهمنا هذا حتى إيش؟ نتجنبه. إذن هؤلاء الكفار وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن هذه الصفات الشريحة التي لم تبالي، ما يهمها، لا تخاف الله، لا تبر بوالديها، لا تكرم ضعاف المسلمين، لا ترحم جيرانها، ما له شغل، ليس في قلبه ما لا رأفة للمسلمين، ليس في قلبه رحمة، ليس في قلبه رقة، لا يخاف من ربه ولا يخاف من عواقب السوء، وما له شغل، ما يشتهي يفعله وما لا يرغب فيه لا يفعله. هذ هم الذين يكون هذه حالهم، يأتوا يوم القيامة ما لا، لأنهم في الدنيا ما حاسبوا، ما خافوا، ما عملوا، ما سجدوا، ما صاموا، ما تصدقوا، تمتعوا، لعبوا، شبعوا، شربوا، نظروا، تكلموا، خاضوا، ما حاسبوا. ذلك أصول دخول جهنم أربعة أمور، كل شيء مبين في ديننا. أصول دخول جهنم: عدم الصلاة، عدم إطعام المسكين، الخوض مع الخائضين، التكذيب بيوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار، عكسها هو أسباب دخول الجنة: الصلاة مع الخشوع، الذين يتركون اللغو، الذين يعملون الزكاة، الذين يؤمنون. هذه كبريات أسباب دخول الجنة. إذن ثم بيّن لما أنهى الشريحة الفاسدة، قال: وجوه يومئذ ناعمة. شوف هناك أمر، شوف: وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الذل والهوان، ووجه صاحبه لا بد أن تلازمه القترة والكآبة والنشوف، لأن الذي يكون عياذا بالله حزين ومتعب يكون وجهه عليه ظلال، عليه قتر، عليه كلح، عليه كفهرار، وجوه يومئذ ناعمة، أي فيها النضارة، فيها جمال التقى، فيها آثار طاعة الله، فيها آثار السجود، فيها آثار الوضوء، فيها آثار الصدقة، فيها آثار الإيمان. يبقى في وجه الإنسان يجمله زي ما يعملوا الآن المراهم، المراهم اللي حط على الوجه يلمع، هذه مرهم التقى، أجمل مرهم مرهم التقى. إذا الإنسان امتلأ قلبه من التقى يكون على وجهه مرهم التقى، يتلألأ وجهه، يستنير، تراه إذا رأيته تحب أن تنظر إليه لما فيه من البهاء ومن الحسن ومن الجمال لتقوى الله تعالى. ناعمة، يعني الوجه الناعم هو الذي يظهر عليه يعني النضارة والجمال والبريق والحسن، لأن صاحبه مليء بالفرح ومليء بالإيمان ومليء بي بي بي بي بي بي بالإكرام، يعني امتلئ بالإكرام فظهر ذلك على وجهه لسعيها، أيوة لعملها التي عملت، راضية بجزائه، أعطيت حتى قالت كفاني، لسعيها التي سعت في الدنيا وأعطي لها، وأعطي لها جزاؤه، راضية بذلك، راضية بنتائج عملها في الدنيا، لما نالت من الكرامة ولما نالت من الخير. بعدين قال في جنة عالية، جنة عالية، والجنة إذا كانت في مكان مرتفع مع جداول الماء ومع الأشجار والثمار مع المكان المرتفع يكون لها جمال على جمال، أصلا الحدائق جميلة، وإذا كانت في محل مرتفع يكون ذلك جمال على جمال جنة. ولذلك قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من ربوة، يعني يقول في الربوة، لأن إذا كانت في الربوة تكون أجمل، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية، كلها قراءات سبعية صحيحة. لا تسمع فيها أنت يا صاحب الجنة لاغية، أو لا تسمع وحذف الفاعل للعلم به لاغية، أو يكون للغيبة لا يسمع فيها لاغية، وكل قرأ بها من السبعة هذه القراءات. نعم، لاغية كلام لا فائدة فيه، أهل الجنة لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيم، لكن يسمعون سلاما وكلاما طيبا وحديثا شيقا وأنسا، أما الكلام الذي لا ينبغي لا يوجد في الجنة. ورحمة بالعباد إذا دخلوا الجنة ينزع ما في صدورهم من غل. واحد كان له صديق فكان يغضب عليه، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، لأن هذا يكمل السرور ويأتي بالنعيم والبهجة، لأن القلب إذا كان فيه غل صاحبه يكون تمتعه ناقصا وخشوعه ناقصا. ولذلك الغل عياذا بالله يسبب لصاحبه الآثام وعدم الراحة. ولذلك قال تعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما هو بيد الإنسان. لذلك المسلم يحاول لا يكون في قلبه الغل. ما الذي يزيل الغل؟ أولا العفو عن الناس والدعاء لها، لأنك إذا عفوت عن إخوانك ربك كريم فيبدل ما في قلبك من الألم فرح، ويزول عنك ذكر الناس لأنك لا تسبهم ولا تشتمهم، فالشيطان يتركك، فإذا دعوت لهم وسامحتهم زال ما في قلبك، لأن الدعاء لهم يجعل الشيطان لا يذكرك بهم حتى لا تدعو لهم، والمسامحة الله يعوضك عنها بالفرح وبالانشراح. ذلك من أكبر أسباب السعادة أن الإنسان لا يكون في قلبه غل لأحد. من ظلمك فسامحه وادعو له، لكن هذا صعب، واحد يظلمك وأنت تدعو له. لكن إذا عرفت أن الذي يتقي والذي الله يعوضه، ومن سامح الله يسامحه، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله. فمن عرف هذا وتنازل وعمل هذا، الله يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى. ولكن صعب هذا، لا يمكن يعمله إلا من جاهد نفسه، جاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ما يمكن يسلم لهذا إلا من جاهد نفسه وأصبحت همته كبيرة، لا ينظر لإخوانه إلا كنفسه. وبعدين أخوك أخطأ عليك، تسامحه، تدعو له. وبعدين ولذلك أصحاب النفوس الكبيرة لا تسمعه يقول فلان قال لي وفلان تكلم وفلان، لا ينظر إلى هذا. نفس كبير، اليوم والحمد لله استفاد مني كم واحد، اليوم زرت مريض، اليوم دعوت شخصا لا يأتي للصلاة وجاء للجماعة، همك أن تنفع. أما فلان قال لي وفلان قال وفعل، لا فائدة في ذلك ولا ينفع. لذلك ينبغي أن نتعود على التسامح وعلى رفع الهمة. ولذلك إذا قال فيك شيء لا يخلو من أن يكون فيك أو ليس بفيك، إذا قال لك كلام فإن كان صادقا فاتق الله وتب واترك ما أنت فيه من الأخطاء، وإن كان كاذبا لا يضرك، إذا كذب لا يضرك، وإن كان صادقا عالج أمراضك. إذن أنت على كل حال مستفيد. فإن كان ما قال فيك فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإن كان كاذبا لا يضرك. الناس ستقول كذاب هذا ليس فيه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يشتغل إلا بالأمور الكبيرة. كيف ينقذ نفسه من النار؟ كيف ينقذ والديه؟ كيف ينقذ جيرانه؟ كيف يتعلم؟ كيف يكون له مشروع للإسلام والمسلمين يكون قدوة فيه ويترك بصمات لدينه ولأمته؟ أما الكلام والقال والقيل هذا لا فائدة فيه، واللغو لا ينفع. إذن لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما، لا تسمع فيها لاغية. لاغية إما فاعل بمعنى مفعول، أو يكون هنا المقصود يعني فاعل بمعنى المصدر لغو، أو تكون نفس. إما لاغية تكون تعبير بالمصدر، أو يكون تعبير عن صاحب الكلام. لا تسمع فيها يعني نفس، يعني صاحب نفس لاغية، أو لا يسمع فيها لغون. نعم. بعدين قال فيها أي في الجنة عين جارية، مياه وخرير. فيها سرر، السرر بعدين سرر أصلها مرفوعة، بعدين قال مرفوعة، أي سرر ارتفاعها كبير، لأن السرر لا تقال إلا لمن هو مرتفع. بعدين قال مرفوعة يعني زاد ارتفاعها، سرر مرفوعة وأكواب موضوعة لا ترتفع. الناس إذا شربوا ترفع الأكواب، في الجنة الأكواب موجودة، أي وقت تريد تشرب الكوب موجود. وزرابي ونمارق وسائد مبثوثة ومصفوفة، تأخذ منها ما تشاء، مرصوصة على السرر وعلى الفراش. نمارق التي هي الوسائد المجملة بالشراشف وباللباس وبالزخرفة. وزرابي جمع زربية مبثوثة في المحلات، والزرابي هذه التي نجلس عليها الآن، هذه هي الزرابي، مبثوثة مفروشة مرمية هنا وهنا ومفتوحة في كل محل. بعدين أراد أن يبرهن على قدرته وعلى أن ما وعد به المتقين قادر على تنفيذه، وعلى أن ما وعد به المكذبين قادر على وقوعه لهم بقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قلنا من قبل أنه إذا رغب أو رهب أو خوف أو هدد أو حكم أو شرع لا بد أن يختم المقطع بقدرته، ومن أكبر ومن أقوى القدرة هو الخلق، ما في قدرة أقوى من الخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ البشرية لو اجتمعت لتخلق كائن حي ما تستطيع، لو اجتمع أهل الأرض ليخلقوا ذبابة لا يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآن يقول لك كل ما يعمل يأخذ خلية ويضع فيها المادة اللي تخليها تنبت ويحطوها في جو، لكن يجيبوا خلية من أنفسهم، يخترعوا خلية ما يقدروا أبدا. ما يخلق إلا الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل للعلماء فيها قولان، قول الجمهور أنها الإبل المعروفة، الذكر منها يقال له الجمل والأنثى يقال له الناقة، يقال لها الناقة. الإبل هذه سفينة الصحراء، وهي فيها منافع كثيرة، كيف خلقها وجعل رقبتها طويلة وقوائمها قائمة وتتحمل، وكيف طريق حياتها وأمورها عجيبة، تتحمل العطش وتحمل أثقالنا إلى بلد بعيد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، هذا قول الجمهور. وقالت جماعة من العلماء الإبل هنا السحاب، الإبل السحاب، قالوا لأنه قال بعدها وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء كيف مرفوعة. الآن المراصد والمراكب لا يعرف ما السماء، ما في واحد يقول لك السماء من كذا، لا ما في حد يعرف، لأن العلم الحديث وما وصل إليه العلم لا يمكن يصل إلى السماء إلى الآن، ما يعرفه. ولذلك يقول أصلا ما في سماء، في مجرات وفي كواكب، والله قال سماء وقال مبنية، لكن العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف رفعت هذه السماء؟ ما في الآن مركو ولا تصوير ولا شيء يمكن يصل إلى السماء، كل الآلات عاجزة عن السماء. وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال ثبت الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت وبسطت، نزرع فيها ونسافر إذن هذه نعم هائلة وقدرة كبيرة جدا. إذن فافرح يا متقي وخاف واتق الله يا كافر قبل أن تموت على الكفر، هذه النتيجة. إذن هذا برهان على الوعد والوعيد السابق على أوصاف المتقين وأوصاف المجرمين. فذكر يا نبي، إنما أنت مذكر، قصر إضافي حصر مهمته في التذكير، أي لا تملك لهم إلا التذكير، الهداية بيد الله، دخول الإيمان في القلب من خصائص الربوبية، لكن أنت يمكن أن تبين لهم وتوضح لهم، لست عليهم بمسيطر. أيوة، لا تكلف بأمورهم ولا تسيطر عليهم ولا تقدر عليهم، الذي يسيطر عليهم هو الله، لكن من تولى وكفر ولم يقبل شرعك فإن الله جل وعلا يعذبه العذاب الأكبر يوم القيامة. قال العذاب الأكبر، العذاب الأكبر يعني العذاب الكبير العظيم الذي لا مثيل له، وعبر عن العذاب بالأكبر لأن فيه عذاب في الدنيا أصغر وفيه عذاب للعصاة أقل من عذاب هذا النوع عياذا بالله. ثم عاد إلى أول السورة: إن إلينا إيابهم. هل أتاك حديث الغاشية؟ إن إلينا إيابهم، رجوعهم من القبور إلينا لنجازي كل واحد بعمله. إن إلينا إيابهم. آب من سفره ومن رجوعه، كأن الإنسان إذا مات وحي رجع إلى الحياة بعد الموت فآب إليها، وعند ذلك الوقت يعطى له الكتاب ويبين له كل ما عمل. ثم إن علينا حسابهم، نحاسب كل واحد بعمله، كل واحد. لا ولا تظلمون نقيرا ولا تظلمون فتيلا، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أبعد هذا لا يبالي المسلم؟ أبعد هذا البيان لا يخطط المسلم لنفسه خطة ينجو بها؟ العاقل ينجو بنفسه، يخط خطة، الحرام يتركه، وما يستطيع من الواجب أن يفعل يفعله، والباقي يسامح فيه. ما نهيتكم عنه اجتنبوه، الترك ما فيه تعب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. والله إن هذه الأمة لأمانة فيها تبليغ هذا الدين للعالم الإسلامي، للعالم. العالم الإسلامي عليه مسؤولية عظيمة وهي إبلاغ هذا الدين لسكان هذه الأرض. لا بد أن نبلغ الإسلام ونوضحه ونبينه لسكان الأرض لننقذ منهم ما نستطيع أن ننقذه من كتب الله له الهداية. فحري بنا أن نبني المراكز وأن نتعاون وأن نعرف الطيبين وأن نأتي بالأكفاء في اللغات ونترجم معاني مفردات القرآن، تفسير القرآن نترجم معانيه، لأن القرآن لا يمكن أن يترجم لأنه معجز، ولكن يترجم التفسير. أما ألفاظ القرآن لا يمكن أن تترجم لأنها معجزة، لكن تفسيره يترجم. ونبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا، ونرد من يطعن في الإسلام أو في المسلمين، نرد عليه رد جميل غاية في الحسن والأدب، حتى يقتنع الناس بهذا الدين ويدخلوا فيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.